سميع عليم. ولكن الله يتخذ ولي الخلق السماوات والارض وهو يعلم ولا يعلم. قل اني امرت ان اكون اول مسلم ولا تكون من المشركين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل سبحان الله من رحمه وذلك فوز المؤمنين. وان يسر الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يسر بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. كل شيء يقع شهاده لله شهيد مني وبينكم وهو ولي لي هذا القران ليخبركم به وانذره اينكم تشهدون ان مع الله الهه اخرى كنا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سُمٌّ وَبُكْمٌ فِي I'm not a

وما تعني بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عنهم بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون واعصموا بالله جل وعلا الذين جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما ذلك علم الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ولتكن في طغيانهم يعمهون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله العظيم قل رسول صدق كريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا بما يؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Thank you.